يقو حماه. هذا الحديث فيه دعاء عند يعني أهل الميت بالصبر والاحتساب. فهذا يعني ما ينبغي أن يذكر على سبيل التعزية والتسلية، إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. والناس استبدلوا هذه الألفاظ الشرعية بكلمات إيش؟ بقاء لله، بقية حياتك، عظم الله أجرك، كلام من هذا. المهم أنه لا ينبغي أن يستعاض عن هذا بهذا، ويستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير إذا كانت الألفاظ جائزة، فكيف وفي بعضها عدم الجواز، في بعضها ما يدل على عدم الجواز، فيلتزم ما جاء في النص، ثم لو أراد يصبره بعض الكلمات. كل الناس يعني كلنا بنموت، والنبي صلى الله عليه وسلم مات. في واحد سوداني فأبوه توفي، فراح صديق له بيعزيه وقال له يعني والدك مات والناس بتموت وكلنا ميتين، وإذا كان النبي مات؟ قال له كمان النبي مات، ما يدري النبي مات. لا، في ناس فعلا يعني في حالة من الجهل شديدة جدا. يذكر الشيخ عمر فلاته الله يرحمه عن رجل في الجنوب، جنوب المملكة، دول يعني بدو بعيدين عنه، فالناس يلحون عليه يذهب للحج، شايب كبير، في الأخير باع النكتين وطلع الحج، علموا المناسك وقالوا كذا تسوي كذا، والطواف والسعي وعرفة، راح يحج ورجع. ها يا فلان، حجيت سعيت الحمد لله، طفت اي بالله، رحت كذا والله الحمد لله، رميت الجمرات كل شيء، ورحت المدينة وزرت النبي قال نعم، وشفت النبي قاعد وحول الصحابة، قلت له السلام عليكم، لكن مو بيامي مسكين مشغول بالصحابة، يقصد الشيخ أبو بكر الجزائري هو قاعد. في أشياء غريبة جدا تحدث من بعض الناس، وهذا في المملكة يعني ما هو في مكان علمه يعني وكذا وبلاد علم، لكن بعيد في البادية، فالناس في جهل كبير جدا. شفنا هذا من أقوى الأدلة أن الناس تعذر بالجهل، يعني كان هذا في المملكة يعني. نعم، يعني فعلا في أشياء شنيعة تحدث وجهل كبير، وعادات كانت يعني العهد قريب سيئة جدا جدا. المهم المقصود أن ممكن الإنسان يعجل واحد ويصبر بعض يعني بعض الأمور، لكن بعد ما يذكر له هذا الدعاء.